بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا بالأمس ما يتعلق بأصحاب من يا أخوان في الرحبية؟ أصحاب الربع وأصحاب الثمن. أصحاب الربع وأصحاب الثمن، منهم أصحاب الربع زوجة وزوج. الزوجة شرطها وجودي ولا عدمي؟ ترث الربع بشرط وجودي أو عدمي؟ ها؟ بشرط عدمي. والزوج يرث الربع بشرط وجودي أو عدمي؟ وجودي. إيش ما معنى وجودي وعدمي؟ بالنسبة للزوجة يعني مات الزوج ولم يترك ماذا؟ أولادا. أي نشترط عدم الأولاد للزوج الذي توفي وترك زوجة أو زوجات، فترث أو يرثنا ماذا؟ الربع منه. والعكس إذا ماتت ماذا؟ الزوجة، يرث الزوج الربع بشرط ماذا؟ وجودي، أي بشرط وجود أولاد لهذه المرأة منه أو من غيره. فهؤلاء أصحاب الربع. أصحاب الثمن زوجة أو زوجات، زوجة ماذا أو زوجات، بشرط ماذا؟ ها؟ بشرط وجودي ولا عدمي؟ وجودي، بشرط وجودي ووجود الأولاد للزوج الذي توفي. مات الزوج فترك ولدا أو أكثر، ذكرا أو أنثى، أو ترك ماذا؟ ولد الولد وما نزل، أو ولد ماذا؟ ابنة ماذا؟ الولد، فيدخل في هذا المعنى. فإذا ترك ماذا؟ أولادا، فليس للمرأة وللنساء إلا الثمن، ولا يزيد الثمن بزيادتهن ولا ينقص ماذا به؟ نقصانهن. هذا الذي مر معنا. ثم انتقل الرحبي إلى أصحاب الثلثين، قال باب الثلثين. باب ماذا؟ الثلثين. أفضل يا سيد. قال عليه رحمة الله: باب من يرث الثلثين والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن، وهو كذاك لبنات الابن، فافهم مقالي فهم صافي الذهن، فهم صافي الذهن، وهو للأختين، وهو للأختين فما، وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فاحكم بهذا تصيبي. معنى أن الثلثين في النساء فقط، أن الثلثين في النساء، وهؤلاء النسوة التي يعني يكون ماذا فيهن ماذا الثلثان، هو ما يتعلق بالبنات والأخوات فقط، بنات وأخوات فقط، أي فيما يتعلق بالنساء خاصة، وهم أصحاب النصف عدا الزوج. الآن تخلف الزوج، كل أصحاب النصف يرثون الثلثين، كل أصحاب النصف يرثون الثلثين، خرج عندنا ماذا؟ الزوج. فعندنا كما قال: والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، أي بمعنى أن البنتين ترثان الثلثين بشرطين. الشرط الأول أن يكون أكثر من واحدة، واحدة فأكثر. الشرط الثاني ألا يكون معها معصب وهو ماذا؟ أخوها. فكم تأخذ؟ تأخذ الثلثين، فلا يزيد بزيادتهن ولا ينقص ماذا؟ بنقصانهن، من اثنتين فما فوق، اثنتين، ثلاث، أربع، خمس، ست، عشر من البنات يأخذنا الثلثين، يأخذنا ماذا؟ الثلثين بشرطين. الشرط الأول أن ألا يكون معهن ماذا؟ ألا يكون معهن ماذا؟ معصب. والشرط الثاني، الشرط ماذا الثاني؟ أن تكون أكثر من واحدة، أن تكون أكثر من واحدة، وألا يكون معها ماذا؟ معصب. معنى أن نشترط المشاركة، مشاركة وعدم المعصب، وجود مشاركة للبنت وعدم المعصب، هذا اختصارا يعني نقول نشترط أن يكون معها مشاركة وألا يكون معها معصب. إذا عندنا شرط وجودي وشرط عدمي. الشرط الوجودي أن يكون معها مشاركة، والشرط العدمي ألا يكون معها معصب وهو أخوها. هذا فيما يتعلق من بالبنات. ننزل قليل نقول بنات الابن أيضا، بنات الابن ماذا نزيد؟ ها؟ الفرع الأعلى، وإلا نفس الأمر، يعني نشترط ماذا؟ وجود المشاركة مع بنت البنت، مع بنت الابن، مع بنت الابن نشترط ماذا؟ المشاركة. والشهادة الشرط الوجودي، والشرط العدمي ألا يكون معها ماذا؟ معصب، ألا يكون معها معصب. والمعصب إما أخوها أو ابن عمها، أخوها أو ابن ماذا؟ عمها. الشرط الثالث وهو عدم ألا يوجد الفرع الوارث الأعلى منها وهي البنت، وهي ماذا؟ البنت الأعلى منها. فهذه هي شروط. ثم انتقل بعد ذلك قال وهو كذاك لبنات الابن، فافهم مقالي فهم صافي الذهن، وهو للأختين فيما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. أيضا فيما يتعلق بالأختين الشقيقتين، تأخذ الأختان الشقيقتان الثلثين بشروط. الشرط الأول المشاركة، أخت مع أخت. والشرط الثاني وهو شرط وجودي، والشرط الثاني عدمي وهو عدم ماذا؟ المعصب. والشرط الثالث عدمي وهو عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، عدم الأصل الوارث من الذكور. والشرط الرابع عدم الفرع الوارث، عدم الفرع ماذا؟ الوارث. هذه أربعة، منها شروط وجودية ومنها شروط ماذا؟ عدمية. طيب يأتي بعدها في هذه المرتبة قال هذا إذا كنا لأم وأبي، وهي الشقائق، أو لأب فاعمل بهذا تصبي. أيضا الأخت لأب ماذا نزيد؟ شرط عدمي ولا وجودي؟ عدمي، وهو عدم الأخت الشقيقة، عدم الأخت ماذا؟ الشقيقة، مع الشروط الذي مرت معنا، مع الشروط الذي مرت معنا. فهؤلاء أصحاب الثلثين، فهؤلاء أصحاب ماذا؟ الثلثين. فمن حفظ الأبيات؟ عند من؟ عبد الواحد؟ ثلثان البنات جمعة. نعم فافهم مقالي. أحسنت، بقي حد من هذه الحارة من هذه الناحية؟ عندك حنيف؟ ما في؟ ليش ما تحفظ الرحبية؟ ايش بينك وبينها؟ عند من؟ عندك أفضل. افتح عليه يا تنزاني. نعم فافهم مقالي. عندك أفضل. أحسنت. أحسنت، جزاك الله خير. في أحد أبو رفقي؟ ما في. عند من بقي؟ من بقي يسمع الأبيات؟ سمع أفضل. أحسنت، جزاك الله خير. عبد الرحمن فين؟ عبد الرحمن أين؟ مريض، مريض في السكن. الله يعافيه ويشفيه، صلاني عافيه وان يشفيه الله المستعان. طيب حد عنده سؤال يا اخوان؟ لا اشكال. طيب لعل هذا من اخر الدروس، آخر الدروس فيما يتعلق بالليل، أن في الجمعة ما في دروس، والسبت ستبدأ الدورة، والسبت ستبدأ ماذا؟ الدورة. وفي الغد يعني محاضرة افتتاحية، في الغد محاضرة افتتاحية دورة ابن القيم. دورة ماذا؟ ابن القيم. بارك الله فيك. ها؟ ماله؟ ولد ولد الزنا هي يعتبر عصبة، ترث ترث منه ويرث منها. نعم ترث منه ويرث منها، لأنه ينسب إلى أمه، ينسب. ها؟ كيف؟ لا ما في أب، ما في الأب أصلا. الأم هذه لا شك أن لها أم، لكن الأب ما في حد جاء أنه قال هذا ولدي، فهو منسوب إليها لأنه ابنها حقيقة، ما فيها قدرا هو ابنها، وأضاف الشارع ماذا إليها، أضاف الشارع ماذا إليها. لكن ما يتعلق بالأب، إن جاء أب يطالب به واستلحقه يجوز يكون ابن له، يرث منه ويرث من يرث من أبيه ويرث الأب من ابنه. فإذا لم يكن له إلا أم، ما في أب، خلاص يرث من أمه وترث منه. أما الأب ما في، إلا إذا جاء إنسان فقال هذا ولدي فاستلحقه وهو يلحق به، يعتبر ولد شرعا، يعتبر ولده شرعا، يرث منه ويرث من الولد. شرط أنه ما يكون زنا. ها؟ شرط أنه مش يكون هو الزاني يعني. كيف؟ إذا جاء المطالب شرط أنه ما يكون زاني هو. ولو كان زانيا. ها؟ ولو كان زانيا، لأنه إذا لم يكن له معارض، ذاك الحديث الولد الفراش وللعاهر الحجر، جمهور العلماء جعلوا عام، سواء كان يعني إنسان ادعاه أو لم يدعيه ماذا؟ إنسان، قالوا هذا للعاهر الحجر مطلقا، سواء كانت المرأة الفراش أي مزوجة أو أمه لغيره أو لم تكن. فإذا كان هذه المرأة يعني ماذا؟ ما ادعاه إنسان، يعني ما جاء إنسان يخاصم في هذا الولد لأنه ولد على فراشه، يعني أتى هو والزاني، الزاني أتى يطالب به وصاحب الفراش أتى يطالب به، فنقول الولد الفراش، الزاني هذا اللي هو الخيبة والخسران والخسارة. لكن إذا لم يكن تكون المرأة فراش، إذا لم تكن المرأة فراش يعني بمعنى لا مملوكة ولا مزوجة، فجاء إنسان يدعي أن هذا الولد ولده، هل يلحق به؟ يلحق به، يلحق به على الصحيح. نعم يلحق به على الصحيح. نعم طيب إلى هنا بارك الله.